ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات؟ الله أكبر، تعاليم ما شاء الله. أتتهم رسلهم بالبينات؟ فما كان الله ليظلمهم ولكن كان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. الله أكبر، تعليم. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. تعليم أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها عشان خاطر الله. الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. صلى الله عليه وسلم. تعليم. ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة التوبة، تلاها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار، وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك والذي ننقله لكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الله تبارك وتعالى يمنح النعماء ليسمع الثناء، ويسلط البلاء ليرفع العبد إليه الدعاء. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فحري بالعبد أن يسأل الله من فضله، وأن يظن بربه خيرا، وأن ينتظر منه فضلا، وأن يرجو من مولاه لطفا. فإن من أمره في كلمة كن جدير بأن يوثق بموعوده، فلا يجلب النفع إلا هو، ولا يدفع الضر إلا هو، وله في كل نفس لطف، وفي كل حركة حكمة، وفي كل ساعة فرج. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. اللهم يا من لا تضيق بالوافدين ساحته، ولا بالمذنبين رحمته، ولا بالسائلين نعمته، نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك، وأن تنشر علينا من خزائن حكمتك، وأن تجعل لنا من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، وما ذلك عليك بعزيز يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يأذن الله بميلاد يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية، يقدمها المبتهل الشيخ ضياء الناظر. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت، وعليها وبها نبعث إن شاء مصدر الكنايه. مصر الكنانة جل الله واهبها أمنا وسلما وتمجيدا وسلطانا. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. هذا كتاب الله بالذكر والآيات والتنزيل برهانا مصر الكنانة مصر الكنانة جل وسلطانا. الله وحدكم الله وحدكم والغي فارقكم الله وحدكم والهدي فرقكم فقاوموا الغي إنسانا وشيطانا وذعوا الخلاف ودعوا الخلاف عباد الله واتحدوا وجنبونا مهاوي الضعف خذلانا. الله أكبر. ودعوا الخلاف ودعوا الخلاف عباد الله واتحدوا وجنبونا مغاوي الضعف خذلانا ودعوا الغواية كم بادت بها أمم ودعوا الغواية كم بادت بها أمم ذاقت وعقب الأمر خسرانا ضم الصفوف وحبل الله يجمعكم ضم الصفوف وحبل الله يجمعكم صدق الإله. ودعوا الغواية كم فادت بها أمم ذاقت وبالا وعقب الأمر خسرانا. ضم الصفوف ضم الصفوف وقبل الله يجمعكم صدق الإله بأمر جاء وجمع على الحق ويجمع على الحق أقصانا وأدنانا. الله أكبر. يا رب عفوك ورضاك يا رب ألف بيننا المهجا يا ألف بفضلك بيننا المهجا واجمع على الحق أقصانا وأدنانا. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين ويا صفوة المرسلين يا ناصر الحق سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البدور وإذا ركع سجد يقول أمتي يا غفور

يقول الحسن البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا ومناد ينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني وتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. والإنسان العاقل يقف مع نفسه في بداية العام ليقدم كشف حساب لنفسه عن نفسه، ويقيم أداءه العملي في الأيام التي مرت عليه، فإن وجد أنه قدم الخير في حياته وعمل صالحا حمد الله وسأله المزيد من التوفيق، وإن وجد غير ذلك نوى التوبة الصادقة. إن العاقل هو الذي يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا، ويعمل لآخرته كأنه يموت غدا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن العبد بين أجلين: أجل مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأجل باق لا يدري ما الله قاض فيه. فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن حياته لموته، ومن يومه لغده، ومن دنياه لآخرته، فوالله ما بعد الموت من دار إلا الجنة أو النار. إن كل إنسان لا بد أن يقف مع نفسه للمراجعة، ويأخذ العبرة من الأيام. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن أسعد أيام المرء يوم أن يؤدي ما عليه، ويخرج من الدنيا ليقابل ربه الكريم، ومعه من أعمال الخير ما يجعله يسعد بلقاء الله. هاء مقرأ كتابيه ويسمع النداء: يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. اللهم بارك لنا في أيامنا، واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا. إخوة الإيمان والإسلام، فرغ الإخوة الحاضرون هنا في الجامع الأزهر الشريف من أداء ركعتي السنة، والآن نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى.

وأثل وشيء وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل عليه يا ربنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا يا ربنا شر ما قضيت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيف فيك يا مولانا رجاءنا اللهم احفظ بلدنا مصر يا رب العالمين احفظها من شر الأشرار وكيد الأعداء اللهم من أرادنا ومصر والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يا أكرم الأكرمين اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين واهدنا واهد بنا واجعلنا يا رب هداة مهديين يا أكرم الأكرمين ربنا قلت في كتابك ادعوني أستجب لكم فها نحن دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا ربنا كما وعدتنا وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على مصطفانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله، نقلناها لكم من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. وقد أما المصلين الشيخ محمد فوزي البربري، كان معنا قارئا القارئ الشيخ جمعة مختار، ومبتهلا المبتهل الشيخ ضياء الناظر. نقلها لكم من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله، ومن التحقيق الديني مدحت أحمد حمودة. لكم تحيات السيد صالح من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.